الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في معرض إثبات ذلك المسلم صاحب الشخصية المتميزة بين الناس، نقول إن أعظم ما يميز ذلك المسلم هو حبه لله ورسوله، يحب الله ويحب رسول الله، ولا يطيق أبدا أن يسمع لفظا جارحا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ ينتفض كل شيء فيه. فإن كان قوي البنية دفع الأذى عن نبيه ببنيته، وإن كان عالما دفع الأذى عن نبيه بقلمه، وإن كان محاربا دفع الأذى عن نبيه بسلاحه، وإن كان حاكما دفع الأذى عن نبيه بعدله، وهكذا تكون الاختصاصات بين الناس في إظهار محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد كانت أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين في مظهر حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليها أبوها أبو سفيان بن حرب، جاء متسللا كأنما يريد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما، وذهب إلى دار ابنته لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى دار أحد غيرها، فهو آمن على نفسه من أي مكان آخر. فلما دخل عليها وحياها ولم ترد عليه التحية، نظر فوجد وسادة يجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الوسادة يريد الجلوس عليها، فأسرعت أم حبيبة وانتزعت الوسادة من تحته، فقال: ماذا أصابك يا ابنتي؟ أرغبت بي عنها أم رغبت بها عني؟ قالت: إنها وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليها، وأنت مشرك نجس فلا تجلس عليها. فقال: لقد أصابك بعدي شر، لقد أصابك بعدي شر. وخرج أبو سفيان من دار ابنته وهو يجر أذيال الخيبة يومئذ، وذلك قبل أن يسلم. هناك رجل من المسلمين اسمه خبيب بن عدي، كان المشركون قد استدرجوا المسلمين من أجل أن يقتطفوا منهم فريقا يحفظ القرآن، يزعمون أن فيهم من أسلم ويريد أن يحفظ القرآن، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهط من حفظة القرآن وفيهم خبيب بن عدي، وكان هذا الرهط فيهم من قتل من دهاقين قريش من يثير في نفس هؤلاء الإحنة ويريد أن يثأر لقريبه الذي قتل. فجاءوا في الطريق وغدروا بهذا الفريق وقتلوا بعضهم وأثروا بعضهم، وأخذوا خبيبا وباعوه في مكة، واشتراه ذلك الذي يريد أن يسأر لأبيه منه، وحبسه في داره، وأعلن في القبائل عن اليوم الذي يصلب فيه خبيب، واليوم الذي يقتل فيه خبيب ثأرا. واستعد الناس لهذا اليوم الذي يحتشدون فيه ليروا مسلما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعلق ويصلب على جذع شجرة. وبينما كان خبيب في سجنه والسجانة عليه امرأة من قريش تفقدت صبيها طفلها الصغير فلم تجده، فصرخت فزعة لأن الصغير دخل على خبيب في كسر الغرفة أو القاع، وخشيت على صغيرها أن ينتقم خبيب منه قبل أن يقتل فيقتل منهم عزيزا عليهم ويكون هذا العزيز ذلك الصبي. فدخلت على خبيب وكانت قد أعطته موسى من أجل أن يستحد به على سبيل الاستنان قبل أن يقتل، فإذا بالصبي يجلس على حجر خبيب وخبيب يستحد ويداعب الصغير، فأخذت الصغيرة من حجره خاطفة له وخرجت مهرولة كأنما تخشى على وليدها أن يذبح، فقال لها: ما نعرف الغدر يا أمة الله، ما نعرف الغدر، وما ذنب هذا؟ قالت هذه المرأة بعد أن أسلمت: لقد كنت أدخل على خبيب في سجنه في اليوم الشديد الحر في يوم القيض، فأجد خبيبا يأكل قطفا من العنب وما في مكة كلها حبة عنب. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الملائكة تبشره وتطعمه من طعام الجنة قبل أن يموت، وجيء بخبيب إلى هذا الجذع، واحتشد أوشابها ودعارها وفجارها وشيبها وشبابها ذكرانها وإناثها حول هذا الجذع يشهدون خبيبا في لحظاته الأخيرة. قالوا له: يا خبيب ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أصلي ركعتين. فتركوه يصلي الركعتين، ثم التفت إليهم بعد أن دعا ربه وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. التفت إليهم وقال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا إنما بي جزع من الموت لزدت من الصلاة، لولا أن تقولوا إني أتمحك في الصلاة لأطيل عمري لحظات، لولا أن تقولوا إني أهرب من الموت باللياذ بالصلاة لزدت من الصلاة لأني أحبها، لأني أحب الصلاة. فأخذوه إلى الصليب وربطوه وقالوا له: أترضى أن تكون في أهلك وعشيرتك ومحمد في مكانك هذا يفعل به ما يراد بك؟ قال: والله ما أخشى، والله إني لأخشى، ما أخشى أن أكون في مقامي هذا ومحمد في مكانه الذي هو فيه يشاك شوكة في قدمه تؤذي. أنا لا أرضى أن يكون محمد في مكانه حيث هو بين أهله وأصحابه يشاك شوكة في قدمه، لا أن يكون في مكاني هنا. هذا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتجلى هذا الحب في حبهم لهذه العقيدة التي جاءهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقذهم بها من الشرك. يقول خبيب وهو على الصليب: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا، قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وقد قربوا ابناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع الى الله اشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، وما بي حذار الموت، اني لميت، وان الى ربي ايابي ومرجعي، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله، وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. هو يريد بركة الله ولو كان مقطعا اربا اربا، فان بركة الله تلحقه اينما كان وعلى اي حال كان. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرجل الاعرابي يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، اني لأحبك اكثر من نفسي، واحبك وانت احب الي من ولدي، واحب الي من قومي وعشيرتي، واكون في بيتي فاتذكرك، فآتي اليك مسرعا لاراك وانظر اليك، ثم اني ساموت وانت ستموت، وستدخل الجنة وتكون مع النبيين، وانا سادخل الجنة ان شاء الله، ولكن اخشى الا اراك يا رسول الله في الجنة لمقامك فيها. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حينئذ فرح المسلمون جميعا وفرح الصحابة جميعا، لأنهم بشروا ببشرى كانوا ينتظرونها، حيث كان الواحد منهم يخشى ان ينعم في الجنة ولا يكون نعيمها كافيا، وانما يتضاءل هذا النعيم لانه لا يرى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل هذا النعيم الا بالانس به عليه الصلاة والسلام في الجنة، يريد ان يأنس به في الجنة. العالم كشيخ الاسلام ابن تيمية كان يمر في احد اسواق دمشق، في احدى اسواق دمشق، سوق مؤنث، في احدى اسواق دمشق، فسمع رجلا نصرانيا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي كان بين يدي النساخ كتاب هو اجمع كتاب في احكام الذمة، اهل الذمة، واجمع كتاب في احكام المستأمنين، واجمع كتاب في احكام غير المسلمين، اسمه الصارب المسلول على شاتم الرسول. هذا العالم يقاتل بقلمه ويحارب بعلمه، وهكذا تتوزع المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب المواهب وعلى حسب الاختصاصات التي قسمها الله تعالى بين عباده كما قسم الأرزاق. هذا من جهة ملاحظة معنى الحب للرسول عليه الصلاة والسلام. وحبنا للرسول مستمد من حبنا لله، لأنه هو الذي أرشدنا إلى الله. نحن نحب الله ونخشاه ونخافه، ولا فرق بين حبه والخوف منه، ولا فرق بين حبه ورجائه والخوف من عقابه وغضب، لا فرق بين هذا وهذا. خوف الله دليل على محبة الله، ودليل على استشعارك بعظمة الله وكماله وجماله وجلاله. من منا يخاف الله؟ الغني ماذا يخاف؟ يخاف الفقر، يخاف معنى، يخاف وهما، يخاف شبحا، يخاف شيئا اسمه الفقر. الفقير ماذا يخشى؟ يخشى الغني، يخاف ان يتخلى عنه وان يسحب منه الكفالة وان يرسله بلا عودة. الغني شيء مرعب مخيف في نظر الفقير، والفقر شيء مزعج مخيف في نظر الغني. والفقير يخشى غضب الغني ومفاصلته له. فأين الله؟ أين الله؟ أين الله من كل هؤلاء الذين يأتون إلى هنا يبحثون عن الذهب ويبحثون عن المال؟ ولو كان المال هناك في معابد بوذا لذهبوا إليه، ولو كان في الفاتيكان لذهبوا إليه. لا يعنيهم قدسية الأرض ولا قدسية المكان، يذهبون يرجون أن يجمعوا الذهب. لماذا؟ لماذا لا يكون وجهتنا الله، وأن نستغني بالله، وأن لا تكون رغباتنا شهواتنا، وأن لا تكون نوازعنا نازلة هابطة إلى أسفل الأسفلين؟ لماذا لا تكون نفوسنا نبيلة وقلوبنا بريئة ومقاصدنا إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا أصابنا رزق واسع فهو من الله، وإذا أصابنا ضيق ضانك فهو من الله، والله فعال لما يريد. نحن نريد أن نصف شخصية المسلم. هذه هي شخصية المسلم. شخصية المسلم شخصية عظيمة التوكل على الله. شخصية المسلم شخصية عظيمة المحبة لله ورسوله. شخصية المسلم شخصية عظيمة التضحية في سبيل الله وفي سبيل دينه وفي سبيل شرعه. هذه هي شخصية المسلم. بعض الناس من إخواننا السودانيين قالوا لي إن هذا المرض الذي لحقك كان بسبب غضب محمود محمد طه عليك، لأني أنا الذي أثرت الدنيا حوله، وأنا الذي فضحته، وأنا الذي كنت السبب في سجنه، إلى أن انتهى الأمر بإعدامه. ولا أمن على الله بشيء، ولكن هؤلاء الذين يظنون أن فيه متألههم هذا تأثيرا يمكن أن يلحق ضررا بأحد من عباد الله، ألم يزعموا أنه لا يمكن إعدامه؟ لقد ملأوا الأرض جميعا أن محمود محمد طه لا يمكن أن يعدم، وأن الحبل سينقطع به، وأنه لو فرض وأنه أعدم بالرصاص أو أعدم بالشنق فستثور الدنيا وتثور البراكين وتثور الفيضانات وتحصل البروق والرعود وستخرب الدنيا على رؤوس أهلها إذا مات محمود محمد طه. زعموا هذا وظنوه لأنه أقنعهم أنه هو الله، وأقنعهم بأنه هو الله على الأرض، وأنه هو الإله، وأنه هو القادر، وأنه هو الفعال، وأنه لن يموت، وأقنعهم بهذا. وقد مات محمود محمد طه. إن الذين يزعمون أن الباطل له أظافر تستغل سهام القدر من أجل أن تركب الموجة وتستحوذ عليها لتستغلها لإثبات تأثيرها، هذه فئة ضالة. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون مثل هذه الأفكار والخزعبلات. ف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عليه لبعض الناس 400 درهم، فجاءه صاحبه يطلب منه، وكان عثمان قد وفاها وسددها، فطلب منه في المجلس، وكان في المجلس قوم فيهم عمر بن الخطاب، فقال له: اين يا ابن عفان 400 درهم؟ فقال له: لقد وفيتكها واعطيتكها. قال: لا. قال: اني اعطيتكها بيقين. قال: لا تحلف، اذا حلفت انصرفت وصدفت عنك ولن اطالبك. فاخرج عثمان من جيبه 400 درهم واعطاها للرجل وقال: خذ هذه 400 درهم، وانصرف وهو يحمل 400 درهم. ثم بعد ان انصرف قال عثمان: والله لقد ايطعته 400 درهم قبل ذلك ووفيته لها. قالوا له: لماذا لم تحلف امامه حتى لا تدفعها؟ قال: اني خشيت ان اصاب بشيء من سهام القدر فيقال هذا بيمينه، فانا خشيت ان يقال هذا، فسددته 400 درهم حتى لا يستغل ما عساه يصيبني من سهام القدر. وعي ونضج وافق واسع ومناعة منيعة لا يمكن ان يسيطر عليها شيء من الخرافة ابدا. نحن في معرض اثبات شخصية المسلم نجد الافاق رحبة. المرأة المسلمة لابد ان يكون لها شخصية متميزة عن المرأة الجاهلية. المسلمة متميزة بتصونها، متميزة بتحجبها، متميزة بعفتها، متميزة بورعها، بصلاتها، بصيامها، بطاعتها لزوجها، ببرها بوالديها. المرأة المسلمة امرأة لا يمكن ان يرى لها عورة، لا في الطريق ولا في دارها، اذا امكن لاجنبي ان ينظر اليها من خلال دارها. هكذا هي المرأة المسلمة، المسلمة التي تحافظ على شرفها وتحافظ على فراشها وتحافظ على عرضها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. مع هذا، ومع ان المسلم ينبغي ان يتمثل دائما حب الله ورسوله، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الله تعالى، كان يحب الله تعالى ولا يطيق ابدا ان تنتهك حرمة الله. اذا اهين هو تحمل الاهانة، واذا سب تحمل السباب، واذا وجه اليه الجهل انصرف عنه ولا يبالي به. اما اذا وجه شيء الى ربه هنا يثور ولا يقف امام غضبه شيء، كما تقول السيدة عائشة: اذا انتهكت حرمة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب لانتهاك حرمة ربه لا يقف امام غضبه شيء. في غزوة احد وقف ابو سفيان بن حرب، وكان يومئذ على رأس المشركين، ووقف على حفرة كان رسول الله تحت سنابك فرسه، في حفرة او في خندق محدود، وقف يقول: افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، لانه يسأل عن محمد. قال: افيكم ابن ابي قحافة؟ وابو بكر مع الرسول، فالرسول قال لا تجيبوه. قال فيكم ابن الخطاب، هو يعلم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول لا تجيبوه. فقال اذا كان هؤلاء قد هلكوا فعلى ما تقاتلون؟ فالرسول قال لا تجيبوه، فلم يجيبوه. فقال لنا عزة اعلو هبل اعلو هبل اعلو هبل. هبل هذا الههم، الصنم الذي يعبدونه. فقال الرسول اجيبوه، ردوا عليه، لانه اعلن شعار الشرك. كان الكلام في الاول عن امور شخصية، يسأل عن افراد، ولكنه الان يريد ان يعلي شعار الشرك. فقال اجيبوه، فقالوا الله اعلى واجل. فقال لنا عزة ولا عزة لكم. فقال الرسول اجيبوه، فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر، والموعد العام المقبل، وقتلانا وقتلاكم سواء. فالرسول قال اجيبوه، فقال عمر بن الخطاب لسنا سواء يا عدو الله، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. انظروا، هذا كأنما هو انموذج للمنهج اللاحب الذي يتبعه المسلم في استشعاره لمعنى الذود عن الله وحرمة الله. لا يتجه للدفاع عن شخصه ولا عن كرامته ولا عن اسمه ولا عن لقبه، وانما يدافع عن ذات الله وعما يمس الله تبارك وتعالى او يمس صفاته.